ومتى رفع الخطيب ليديه فليرفع الناس ايديهم لانهم تابعون له. وكذلك رفع اليدين في القنوت في النوازل او في الوتر. وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروه. وكذلك رفع اليدين في عرفه. المهم الامثله قد لا يحضرنا كل مثال. الامر في هذا واضح. الثاني ما ورد فيه عدم الرفع كالدعاء في الخطبه في غير الاستسقاء والاستصحاء. لو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات او لنصر المجاهدين في الخطبه فانه لا يرفع اليدين، ولو رفعهما لانكر عليه. وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاه كالدعاء بين السجدتين والدعاء بعد التشهد الاخير وما اشبه ذلك. هذا ايضا واضح امره ظاهر. الثالث ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه فالاصل ايش؟ الرفع، لانه من اداب الدعاء ومن اسباب الاجابه. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله حي كريم يستحيي من عبده اذا رفع الى يديه ان يردهما صفرا. لكن هناك احوال قد يرجح الانسان فيها عدم الرفع وان لم يرد، كالدعاء بين الخطبتين مثلا. فهنا لا نعلم ان الصحابه كانوا يدعون فيرفعون ايديهم بين الخطبتين، فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر. فمن رفع على ان الاصل في الدعاء ايش؟ رفع اليدين، فلا ينكر عليه. ومن لم يرفع بناء على ان هذا ظاهر عمل الصحابه فلا ينكر عليه. الامر في هذا ان شاء الله واضح. وفي من فوائد هذا الحديث ان من اسباب الدعاء، من اسباب اجابه الدعاء، التوسل الى الله تعالى بالربوبيه، التوسل الى الله بالربوبيه بقوله يا رب يا رب. وقد ورد في حديث ان الانسان اذا قال يا رب يا رب يا رب قال الله تعالى ماذا تريد او كلمه نحوها ثم استجاب له. ولهذا تجد اكثر الادعيه الموجوده في القران مصدره بايش؟ يا رب. ولما سمع بعض السلف داعيا يقول يا سيدي، قال لا، لا تقول يا سيدي، قل ما قالت الرسل يا رب. لان العدول عن الالفاظ الشرعيه غلط، وان كان الانسان يجد ان ذلك اشد تعظيما. وهذه بليه ابتلي بها كثير من الناس، تجدهم ياتون باسجاع كثيره من الادعيه لا زمام لها، وربما يكون بعضها محظورا، ويعدلون عن الادعيه الشرعيه. ولهذا اوصيكم بان لا تعدلوا عن الادعيه الشرعيه الى غيره، الا من له حاجه خاصه يريد ان يسال ربه اياها، هذا شيء اخر. لكن تأتي بأشجاع طويلة عريضة لا أصل لها ولا زمام لها، هذا خلاف ما ينبغي للإنسان إذا دعا الله عز وجل. ومن فائدة هذا الحديث التحذير البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء وإن توفرت أسباب الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأنى يستجاب لذلك. هذا مع ان اكل الحرام والعياذ بالله سبب لانصراف الانسان عن الدين، يعني عن القيام بواجب الدين، لان البدن يكون متغذيا على شيء فاسد، والمتغذي على شيء فاسد سيؤثر عليه هذا التغذي. نعم يا سليم، مش عندك؟ نعم. ولا

شيخ حفظكم الله، ما حكم سؤال المسافر الدعاء؟ ايش سؤال المسافر الدعاء؟ سؤال ارى ان ما راه شيخ الاسلام رحمه الله ان الانسان لا يسال احدا الدعاء لنفسه خاصه، ان سال لعموم الناس او سال لشخص معين رجلا صالحا ترجع اجابه دعوته فلا باس. المثال الاول ان يسال شخصا ترجع اجابه دعوته لان يستسلم المسلمين، هذا لا باس. او سال هذا الشخص الذي ترجع اجابه دعوته ان يدعو لفلان من الناس، هذا ايضا لا باس لانه محسن. اما اذا سال نفسه فلا ينبغي، اذا قال ادعو الله لي لا ينبغي هذا، وان قدر انه فعل فلم يقصد منفعه الدعاء، لان الداعي اذا دعا له صار محسنا وله اجر، لا يقصد نفع نفسه المحض. وهذا فيه محذور اخر، اولا ذل السائل امام المسؤول، لانه لن يساله الا وهو يعتقد ان المسؤول فوق مرتبته. ثانيا انه يحدث منه عليه من المسؤول، وهذا لا داعي له. ثالثا انه ربما يعتمد على دعاء هذا المسؤول ولا يدعو لنفسه، وهذا ضرر عظيم. ثالثا رابعا انه مخالف لظاهر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولا يرد على هذا سؤال الصحابه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يدعو لهم، للفرق الواضح بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبين من يسال. ولهذا لما تحدث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال قام عكاشة بن محصن وقال ادعو الله أن يجعلني منه، قال أنت منه، فطلب الدعاء لنفسه فقال أنت منه. انتهى الوقت. الحديث الحادي عشر، الحادي عشر صفة للحديث، لكن لماذا نصبناه ولم نقل أحادي عشر؟ لأنه مركب مع ما بعده مبني على فتح الجزئين، فهو مبني على الفتح، وعليه نقول الحديث مبتدأ، الحادي عشر جميعا خبر المبتدأ، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصدقه يعني ابن بنته، وابن الابن يسمى حفيدا، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه سيد، فقال إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وكان الأمر كذلك. فإنه بعد أن استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة للحسن، تنازل عنها لمعاوية، فأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب معاوية وأصحاب علي، وحصل بذلك خير كثير، وهو أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنه. لكن تعلقت الرافضة بالحسين لأن قصة قتله رضي الله عنه تثير الأحزان، فجعلوا ذلك وسيلة،